إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة البصيرة الفضائية، ومع هذا اللقاء المتعلق بشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الحلقة، على ما أظن، الحلقة السادسة التي نواصل فيها شرح هذا الكتاب العظيم في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن هذا الفرقان هو اقتضاء الصراط المستقيم، الصراط الذي أنزله رب العزة والجلال فاصلا وفرقانا بين أهل الحق وأهل الباطل. لما قال أهل الإيمان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل بعدها ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فتمييز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان من خلال الانضباط على الصراط المستقيم، الانضباط على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فتمييز طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي بتحدد إن كان الشخص من أولياء الرحمن أو كان من أولياء الشيطان. ولذلك لا نخدع في من يدعي ولاية الرحمن وهو من أولياء الشيطان، لأن احنا ساعتها بنقول له الفاصل بيننا وبينك الصراط المستقيم، الفاصل بيننا وبينك كتاب رب العالمين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين، إن التزمت بها فأنت من أولياء الرحمن، خالفتها فمن أولياء الشيطان. هكذا نقول، وكل على قدر موافقته أو مخالفته يكون مقدار ولايته للرحمن أو ولايته للشيطان. هذه المسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الذين تاجروا بدين الله عز وجل ودعموا وزعموا أنهم أولياء للرحمن هم في الحقيقة ليسوا أولياء الرحمن، ولكنهم من أولياء الشيطان. فعامة الناس انخدعوا في هذه القضية، وبدأت يعني المعايير عندهم لا تنضبط، فصاروا خلف أولياء الشيطان والمتاجرين بدين الله عز وجل، والذين يزعمون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أبعد ما يكون عن ذلك. فكان لابد من الحديث عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الوقت، لأن ده وقت الضرورة ووقت الحاجة، ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك احنا أصرنا في قناة البصيرة ان احنا نركز على كتاب الفرقان، لأنه شامل لأشياء كثيرة جدا جدا من صفات أولياء الشيطان التي تخيل على عامة المسلمين، ويزعم بعضهم أنه من أولياء الرحمن وهو ليس كذلك. آخر ما وقفنا عنده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كان الحديث عن أهل الصفة. نقولنا الصفة ديت مكان في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم، في شمال المسجد أو الجزء الأخير من المسجد، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب، ينزلون عندهم. يعني ده كان مكان ضيافة في المسجد، فالمكان الوحيد المتاح لهم. فإن المؤمنين زي ما وصفنا المرة الفاتت، بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، كان له واحد معرفة أو عنده شيء من المال جايبه معاه فتيسر أن يشتري مكان ويقعد فيه، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان وينتقل إليه. إذن المسألة كده واضحة جدا جدا، أن الصفة مكان ضيافة يضطر إليه الإنسان إذا لم يجد له مأوى في المدينة، لا سيما وهو قد جاء مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترون، ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى. وإحنا قلنا نسبة تقريبا وصل العدد من 80 ل 360، وتناقص العدد إلى أن انتهى وجود أهل الصفة في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عز وجل الخير على المسلمين وانتشروا في البلدان، وما فيش واحد منهم جلس في المسجد وقال أنا حافظ على هذا الحال، أذكر الله وأصلي في المسجد وأنقطع للعبادة ولا أبحث عن رزقي في الأرض أو أقاتل أو أجاهد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم ميزة في علم ولا دين. يعني مش أهل الصفة زي ما صورهم الصوفية أو صورهم بعض الناس إن دول خلص وكمل وأفضل الناس لأنهم انقطعوا للعبادة والزهد والخلوة وشيء من هذا القبيل، لا أبدا، بل ليس لهم ميزة في علم ولا دين، لأن الميزة اللي احنا نعرفها قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزان التقوى اللي يزيد عن التاني في الطاعة أو في الحسنات وقلة السيئات هو اللي بيفرق عن التاني في المنزلة. أما مسألة التفضيل بمال أو أهل أو وصف أو شيء من هذا القبيل فهذه كلها أرزاق يقسمها الخلاق سبحانه وتعالى بين عباده، لا فضل لغني على فقير ولا لفقير على غني إلا بالتقوى، ولا فضل لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. فالمسألة دلوقتي يعني لازم نفهم منها ميزان الإسلام في تفضيل الناس ودرجات الناس. الدنيا ليست مجالا للقتال عليها بحيث يتقاتل الناس من أجل الوصول إلى كرسي فيكون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، فمسألة المقاتلة على كرسي ليست وصفا عند أهل السنة أبدا مقبول، لأن احنا شفنا ناس في هذا العصر يعتبرون الوصول إلى الكرسي هو السبب في دخول الجنة، يعني اللي يسعى إلى السيطرة على الكرسي يبقى هيدخل الجنة، كأن أصبح الكرسي دلوقتي مفرده عن الجماعة أصحاب الدنيا اللي بيدفعوا ملايين من أجل الوصول إلى الكرسي في أمريكا أو في أوروبا من الانتخابات المزورة أو الانتخابات اللي بيشتروا فيها الأصوات أو عبادة الدولار والصوت الانتخابي إلى غير ذلك. القضية كلها إن هذه دنيا والإنسان أحرص ما يكون في أحرص ما يكون على أن يبتعد عنها ولا يتمسك بها، دي وصف المؤمن الحقيقي. إنما تقول لي واحد حياته كلها مبنية على التمكين التمكين والكرسي والتمكين والوصول للكرسي والصورة واستمرار الصورة ومش عارف إيه، وفي النهاية بعد ما يمسك الكرسي يطلع خيبة تقيلة زي أخونا اللي ربنا يسامحه وأساء الأمة الإسلامية أخونا مرسي اللي هو وصل إلى درجة يعني بعد ما وصل الكرسي شوه صورة الإسلام بصورة ما كان أحد يتخيلها أو يتقبلها، والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أزاحه عن هذا الكرسي لأنه أساء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوصوله إليه وكشف حقيقة طائفة تاجرت بدين الله على مدار 80 سنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هؤلاء ما كانش لهم ميزة في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اشتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الزود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتى بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيهم أنهم نزلوا الصفة، يعني هم من ضمن الناس اللي هم نزلوا الصف العرنيين أو العرنيون هؤلاء. الحديث بتاعهم ورد في الصحيحين، في صحيح مسلم مثلا من حديث أنس بن مالك أن ناسا من عرينة، عشان كده سموا بالعرنيين، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما جم المدينة ما فيش مكان يجلسوا فيه فجلسوا مع أهل الصف. طب هم جم المدينة على أساس إن هم أسلموا ودخلوا في الإسلام وأرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمهم هم لم يستريحوا واشتووا المدينة، استوخموها، حسوا بوخم وكرهوا البقاء فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. إذا كنتم أنتم مش متعودين على البقاء في المدينة والمكس في الحضر، وهم دايما متعودين على البدو، يعني في واحد ما يطيقش أن يقعد في مدينة كده يتقيد تحت سقف ويبقى فيه حياة رتيبة، لا هو عايش في البدو حياته كلها في الرعي أو في الصحراء، يعني بحيث له هو سكن في داخل مثلا مسكن أو ما شابه ذلك يحس أنه مخنوق، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده. فلما سكنوا في المدينة وجلسوا مع الصفة والمسجد طول النهار شايفين سقف وحاجة حجباهم، ما استطاعوا أن يتحملوا الوضع وكرهوا البقاء في هذا المكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، هم مسلمين ولهم حكم الإسلام، فخرجوا إلى إبل الصدقة، الدنيا واسعة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها إلى أن تصحوا. وبالفعل ذهبوا إلى إبل الصدقة وشربوا من ألبانها ومن أبوالها، لأن أبوال الإبل الآن هي علاج لفيروس السي والأمراض الصفراء وغير ذلك، معلوم الآن يعني. ففعلوا فصحوا، ثم لما صحوا مالوا على الرعاة، مالوا على الرعاة أي ذهبوا إلى الرعاة بتاع إبل الصدقة اللي هي مسؤول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرعاة وقتلوهم، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، كفروا بالله عز وجل، وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي إبل الصدقة، خذوها ومشوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف النبي عليه السلام بعث في أثرهم، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فلما أتي بهم وطبعا الجريمة واضحة والارتداد واضح، كفروا بعد إيمان، فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم يعني فقأها، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. الحرة ديت اسم مكان في المدينة لجبال المدينة المنورة تسمى بالحرة، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لأنهم ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله وحاربوا رسوله، كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وإن كان بعض السلف قال هذا نزل قبل نزول الحدود وآية المحاربة، يعني آية المحاربة اللي هي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا، الذي نزلت قبل الحدود، لكن ده محتاج دليل أو بينة. لكن هم بيقولوا على أساس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وعن التمثيل بالقتلة، لكن إن كان هذا صحيح وإن الحكم ده منسوخ، فأقل ما يمكن أن يقال فيهم أنهم يقتلوا بسبب قتلهم للراعي وارتدادهم عن دين الله عز وجل. وطبعا الكلام ده هو ما فيش حد هينظر فيه إلى العقوبة وينسى ما فعل من جريمة القتل وسفك الدماء، لأن هو ده العدل وهو ده اللي بتقام به هيبة الدولة. لأن لما واحد يسعى في الأرض فسادا ويدخل على قسم شرطة فيقتل من فيه ويمثل بجثة الضابط اللي موجود فيه، ثم هذا الرجل حتى الآن يجلس في السجن معززا مكرما أو جالس لا يعني يعاقب بسبب ما فعل، طيب هذا الأمر سيضيع هيبة البلاد والعباد وحيتجرأ الناس على ولي الأمر. زي ما نشوف الآن الإخوان لو رأوا مثل هذا الأمر يحدث في من قتل منهم وسفك الدماء وطبق عليهم حد الله تبارك وتعالى، ما حدش منهم حيجرؤ أن هو يكتب على الحوائط أو الجدران أو يتلفظ حتى ببنت شفة في سب ولي الأمر وفي فعل ما يفعل من الأمور التي يندى لها الجبين والتي دلت على سوء هؤلاء وعلى قلة الأدب اللي هم كانوا بيقولوا احنا ما يميزنا هو أننا تربينا على الأدب وعلى الطاعة وأدب حسن البنا وغير ذلك، فطلع أدب حسن البنا هو قلة الأدب بعينه مع سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا إن تطبيق شرع الله عز وجل والتزام بحدود الله عز وجل من حق الحاكم أن يطبق هذا طالما ثبت الإدانة ويبقى علني قدام الناس لكي يعتبروا ولكي ينزجروا، أما بتركهم فتعم الفوضى ويتجرأ الناس وتضيع هيبة الدولة ومحدش يتعلم ساعتها يقولك لا ده القوانين لازم ناخد فيها مجراها وتاخد فيها تاخد فيها مجراها ليه إذا كان الأمر ثبت بالدليل والبينة، فما الذي تنتظره؟ ثبت الأمر بالدليل والبينة يبقى لازم يكون في عبرة للآخرين، إنما تركهم كل شوية بقى واحد راح يفجر برج فيقتل مسلما أو يقتل لك هو فجر البرج لكن ما قتلش، إنما انقطاع الكهرباء كان سبب في موت ناس كتير في غرف العمليات، في موت ناس كتير يحتاجون إلى الكهرباء في مثل هذا الوقت، لما يفجر مكان ويموت فيه ناس أبرياء مثل هذا الشخص إن قبض عليه وتم اعترافه يبقى في هذه الحالة أو تمت إدانته لابد أن يطبق عليه الحد. أنا صراحة ما يحدث الآن فيه من التراخي ما يدعو إلى الحيرة والشك، لأن إحنا عايزين عدالة ناجزة في هذا الذي يحدث في البلاد، والإنسان تجد إن فيه اللي بيبني وبيحاول إن هو يعمر في البلد وهم بيهدوا فيها ويخربوا فيها من الناحية الأخرى، عشان إيه؟ عشان قتال على كرسي، زي ما دول بقى قاتلوا على الدنيا، الرسول أكرمهم واستضافهم وأعطاهم الإبل يشربوا منها لبنا ويعيشوا ويصحوا، ثم بعد ذلك يقتلون الراعي ويسوقون إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتدوا عن دين الله عز وجل. فاللي احنا عايزين نقوله إن العدالة لابد أن تتحقق. طب إن كان ده حالهم ونزلوا في أهل الصفة فكيف يقال إن أهل الصفة لهم ميزة خاصة أو شيء من هذا القبيل؟ لا، كل واحد من أهل الصفة قد يكون من أولياء الرحمن وقد يكون من أولياء الشيطان زي ما حصل من هؤلاء العرنيين. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس وفيهم أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، هذا ما قاله شيخ ابن تيمية، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة، أبو عبد الرحمن السلمي صاحب الطبقات وهو صوفي، جمع تاريخ هؤلاء، بس ليس كل ما ذكره صحيحا، يعني في بعض الكتب زي الطبقات بتاع أبي عبد الرحمن السلمي أو حلية الأولياء لأبي نعيم مش كل اللي فيها صحيح، يعني محدش يجي يحتج لنا بما ورد في حلية الأولياء على إن الكلام ورد في حلية الأولياء. طب وإيه المشكلة؟ ما حلية الأولياء دي فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من تحقيق الأمر بمنهج أهل الحديث، إن مش كل حاجة وردت كده يجي واحد جاهل صحفي لا يميز منهج أهل السنة والجماعة في تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يقول لك إيه أهو ورد في التراث. التراث إيه يا أخي؟ أنت جاهل، أنت بعيد، ولا أنت مش عارف تميز حتى علم الحديث، علم الجرح والتعديل، اللي تقدر تنقي وتفلتر بين ما ثبت من الوحي في السنة وما لم يثبت؟ إذا كنت أنت جاهل إلى هذا الحد فلما يعني لا تسكت، بدل من التشويش اللي بنشوف دلوقتي في اتهام صحيح البخاري واتهام صحيح مسلم. العجيب ان كتب التراث كلها بنقول ما عدا البخاري ومسلم فيها من الصحيح وفيها من الضعيف، فعشان اميز هذه القضية لابد انني التزم بالعلم الذي يفصل الصحيح من الضعيف ويميز ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، اللي هو الوحي اللي نزل عن النبي عليه السلام غير القرآن، لأن الوحي قرآن وسنة، فعشان أميز السنة وقول ده من دائرة الوحي لازم ألتزم بعلم الحديث، ما تلتزمش بأي طريقة تانية غير علم الإيه؟ الحديث. فعلم الحديث بيميز لنا الصحيح من الضعيف. فدلوقتي تاريخ أهل الصفة جمعوا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره من الناس كتير يعني. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصف. ليه؟ ها؟ إيه السبب إن الأنصار لم يكونوا من أهل الصفة؟ لأن الأنصار أصحاب أرض، مساكنهم كلها موجودة، النبي عليه السلام هاجر إليهم والصحابة هاجروا إليهم، فهم ضيوف على المدينة، فالأنصار مساكنهم موجودة، فهيروحوا الصفة يقعدوا فيها ليه؟ إذا كان بيوتهم موجودة وأهليهم موجودة ونسائهم موجودة، فما فيش حد من الأنصار كان من أهل الصفة، يبقى أهل الصفة كانوا ضيوفا على الإسلام، كانوا ضيوفا على نبينا عليه الصلاة والسلام في مسجده. وكذلك أكابر المهاجرين، يعني ابن تيمية بيقول أكابر المهاجرين اللي هم جمع النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم كان له بيت ومكان يرجع إليه من أول ما هاجر، لأن هم أهل الصفة ما جوش على طول مباشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده بعد بسنة أو اتنين لما بدأ يجتمع في المسجد ويبنى المسجد. أما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة اسمه هلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. الحقيقة أنا دورت على الحديث ده حتى في الكتب اللي موجودة في جميع نسخ حلية الأولياء، لم أفهم ماذا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام اللي هو واحد من السبعة، بس هو أشار إلى المقصود، بيقول وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء. فهو يقصد واحد من السبعة اللي الصوفية بيتكلموا عنهم، ولذلك هذا الحديث لم يثبت، وده كلام غير صحيح مع أنه موجود في حلية الأولياء. فهنقول حلية الأولياء قد يكون فيها كلام موضوع ومكذوب، أو يكون فيها كلام ضعيف، أو يكون فيها كلام صحيح، فده محتاج إلى تحقيق وإلى تثبت. فإذا كان الرواية صحيحة بالسند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة ورد في الحلية فبناخده، وإن كان ضعيف فبنرده، وإن كان مكذوب فلا يمكن يحتج به أصلا. فالحديث اللي ورد في الحلية أو الكلام اللي هو ذكر أبو نعيم في الحلية يقول: وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، وده نبقى نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. لكن أنا هرجع تاني لموضوع عدة الأولياء، لأن من أولياء الشيطان اللي هم المنتسبون إلى الصوفية والتصوف وضعوا دولة خفية باطنية، واحتجوا بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة الباطنية. الحديث اللي أورده أبو نعيم في الحلية هذا نصه، وطبعا الحديث ده زي ما قلنا ما هو الصحيح، يعني لا يصح الاحتجاج به. بيروى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله تعالى في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام. سبعة على قلب إبراهيم، ده هو بينسب الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام. بس اسمعوا الكلام ده ليه، لأن ده اللي أثر في الصوفية. وفي الحقيقة هذا الكلام في صناعة دولة خفية، اللي عمل الكلام ده ابن عربي هو الذي وضع هذا المخطط الخفي فيما يسمى الدولة الباطنية وفلسفته في وحدة الوجود، وبدأ يتكلم على رسالة عن القطب وعن الأقطاب. وأظن احنا يعني عقدنا حلقة في تصوف ابن عربي عن هذا العالم الغيبي، التصور الغيبي الخفي للأولياء، وإن الأولياء دول في عالم الغيب، عالم الملكوت، يعني مكونين من طبقات وهيكلة معينة زي الهيكلة الماسونية في الظاهر، هم عاملين هيكلة ماسونية في الباطن. ودية الفكرة اللي خد منها حسن البنا أصلا جماعة الإخوان، صنع منها جماعة الإخوان، لأن حسن البنا كان يعتقد بهذه الدولة الخفية. حكى تفاصيل هذه الدولة الخفية أو صناعة الأقطاب أو الغوص أو ما شابه ذلك، وذكر شيء من هذا القبيل في مذكراته، في مذكرات الدعوة والداعية، وأثرت فيه في صناعة شكل هرمي لجماعة الإخوان المسلمين كدولة باطنية. فنسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصوفية. وفي حلية الأولياء يذكرون إن الرسول عليه السلام قال: ولله تعالى في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، ولله تعالى في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام، ولله تعالى في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام. ما هو أنا خسران حاجة؟ ما هو بيعده خلاص. طبعا ده مش كلام النبي عليه السلام، ده كلام مكذوب عليه. ولله تعالى في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام، فإذا مات الواحد أبدل الله عز وجل مكانه من الثلاثة، وإذا مات من الثلاثة أبدل الله تعالى مكانه من الخمسة، وإذا مات اللي هي مسألة الرقي، زي ما نقول مثلا عند الإخوان مسؤول أسرة فيرقوه يبقى مسؤول قرية أو مسؤول مدينة، شوية يبقى مسؤول مركز، بعد كده مسؤول محافظة، بعد كده عضو في المكتب إرشاد، بعد كده يبقى المرشد العام. يعني هم عاملين تسلسل هرمي كده عندهم. فالقيادة الكبيرة هي اللي بتتولى تصريف أمور الرعية في بقية الأسر حتى تصل إلى الشعب والأشياء اللي هم بيتكلموا عنها يعني. فإذا مات من السبعة أفضل الله تعالى مكانه من الأربعين، وإذا مات من الأربعين أفضل الله مكانه من الثلاثمائة، وإذا مات من الثلاثمائة أفضل الله تعالى مكانه من العامة، فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء. فبيقولوا هم دول أولياء الله عز وجل. لاحظوا يا أخوانا التنظيم الهرمي في الدولة الباطنية اللي مبنية بشكل وثني. انت لو جيت تشوف كل العقائد الوثنية اللي انحفرت في أذهان الناس، حتى في عقيدة الفراعنة نفسه، أوزيس وأوزوريس وخلفهم وبعد كده حورس وغير حورس، دولة كاملة وقصة اخترعها المصريين القدماء على اعتبار ان هؤلاء آلهة، وكل مكان له إله وكل حتة لها إله. وتلاقي الكلام ده برضه في الهند في العقيدة اللي موجودة عند الهنود، وللأسف هذه العقيدة الوثنية كريشنا وبرهاما وغير ذلك. هؤلاء يبثونها عن طريق قنوات زي قناة الام بي سي وقنوات أخرى عاملينها مخصوص تخرج من الإمارات أو من غيرها، تبث هذه الأفلام وهذه الثقافة الهندية بهذه الوثنية اللي موجودة اللي يعتد عليها الصغار حتى يعني يقلدوهم في وثنيتهم. كل هذه الوثنيات هتلاقي ان بترجع الى واحد بيدبر الكون، او واحد زي ما بقول الهنود بيسموه القدير، وان كان القدير من اسماء الله الحسنى، لكن هو بيتكلم القدير مش ربنا سبحانه وتعالى، هو بيتكلم على كريشنا او على برهاما. كلهم مجموعة من الوثنيين. ابن عربي خد العقيدة دي عنهم وبدأ ينقلها عندنا احنا. فابن عربي المتصور ان في خليفة، خلي بالكم من مصطلح الخلافة عند ابن عربي، لان حسن البنا خد مصطلح الخلافة مش عن الكتاب والسنة اللي ربنا قال فيها اني جاعل في الارض خليفة، لا، هو خدها من ابن عربي مباشرة كده. خليفة يملك الكون، والخليفة تحت منه وزيران، واحد بيقود عالم الشهادة وواحد بيقود عالم الغيب، ده كلام ابن عربي. وكل وزير تحت منه قطبين، فالأقطاب أربعة، وتحت الأقطاب فيه أبدال أو أوتاد أو نقباء، مجموعة من التقسيمة كده، كل واحد تحت منه شكل هرم شكل هرم، لغاية ما توصل إلى الأولياء اللي هم عددهم يوصل 300، وال300 بيتحكمهم في نواحي الأرض من عامة الناس إلى غير ذلك. وبدأوا يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويخترعوا أحاديث، حتى أنهم نسبوا إلى عبد الله بن مسعود أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء، على ان هم دول الجماعه الاولياء يعني. قيل لعبد الله بن مسعود: كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لانهم يسالون الله عز وجل اكثار الامم فيكثرون، ويدعون على الجبابره فيقصمون، ويستسقون فيسقون، ويسالون فتنبت لهم الارض، ويدعون أو يدعون فيدفع بهم أنواع البلاء. هذا الكلام طبعا غير ثابت وغير صحيح، زي ما قلنا أن الكلام ده من المكذوب الموضوع على نبينا صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في رسالة عن زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، بيتكلم عن حقيقة القطب أو الغوص أو الفرد الجامع. يقول: وأما سؤال السائل عن القطب الغوص الفرد الجامع فهذا قد يقول طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، زي ما هم اعتقدوا في السيد البدوي، وكان حسن البنا بيعتقد هذا برضه في السيد البدوي، في ذكر الكلام ده في المذكرات، إن حسن البنا اسمه عوز مسترجم السيد البدوي أحمد البدوي اللي موجود في طنطا، اللي مكتوب على قبري إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولده، وإن هو بيروح يجمع الأولياء ويجمعهم من كل مكان، وإن راح لعبد الوهاب الشعراني وكتب على يده 70 أو رسم على يده 70 عشان يجيبوه، والناس دلوقتي اللي تمشي تلاقيه في الشارع رسم لك 70 على ذراعه أو على يده، اللي رسم 70 ده على الطريقة بتاع أحمد البدوي. طب انت حاطط 70 على يدك ليه؟ يقولك دول بيحفظوني ولازم يجروني غصب عني ان انا كل سنة احضر المولد بتاع السيد البدوي، واللي روح عند السيد البدوي هناك في طنطا حيلاقي ان اغلب الناس اللي هناك رسمين على ايديهم 70. طب انتوا رسمين 70 ليه؟ يقولك اصل سيدي أحمد البدوي راح لعبد الوهاب الشعراني ورسم عليه 70 عشان يجرجره غصب عنه ان هو يحضر لطنطا في المولد. والغريب ان البدوي ميت قبل الشعراني ممكن بحوالي 200 سنة، خبالك ازاي؟ فشيء طبعا من المخابيل ومن هذه العقيدة الوثنية التي انتشرت في الأمة، زي ما ابن تيمية بيقول فهذا من جنس قول النصارى في المسيح والغالية في علي رضي الله عنه لمشيعة، وهذا كفر صريح يستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل، ودي مسؤولية الحاكم طبعا، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق ودبر الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين يزعمون أنهم ملائكة، وما يقول النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. الكلام ده كله جايبينه من الأشياء ومن الوثنيات يعني. وكذلك أعني بالغوث ما يقوله بعضهم من إن الأرض 310 رجلا، في الأرض 310 رجل يسمونهم النجباء، فينتقي منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغيث، وإنه مقيم بمكة، وإن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 300، والتلتمية يرجعوا للسبعة أو 70، والسبعين يرجعوا للأربعين، والأربعين يرجعوا إيه للسبعة، زي أقول لكم بالظبط شكل هرمي زي نظام الإخوان في جماعتهم، والأربعة إلى الواحد إلى إنك توصل للمرشد الأعلى الموجه العام الغوث بتاع الخلائق عند الصوفية وغوث البشرية عند الإخوان. للأسف حسن البنا صرح أنه خد فكرة جماعة الإخوان من هذه، أن أثرت فيه وكانت سبب من الأسباب، زي ما ذكر في مذكراته كانت سبب من الأسباب في صناعة ما يسمى بهذه الجماعة أو الدولة الخفية الهرمية اللي موجودة في كل مكان وتتغلغل زي الأخطبوط عن طريق هذه الفكرة الخبيثة اللي الإسلام لا يعرفها. الإسلام لا يعرف هذا الأمر أبدا، بل الكلام ده كله جاي من الفلاسفة ومن الوثنيين في الشرق وفي الغرب، لكن حسن البنا حولها إلى أشبه ما يكون بنظام اليابان، لأن اليابان عندهم برضو انضباط شديد جدا جدا، بس بدل ما هي فكرة في عالم الغيب حسن البنا خلاها في عالم الحقيقة. المرشد الأعلى بتاعهم كلامه مطاع حتى لا يسأل ولا يعقب على كلامه إذا قال قولا صادم به كتاب الله وسنة رسوله، ولذلك هم يسيرون خلفه إلى أن ألهوه وعبدوه من دون الله عز وجل، إن كلامه مطاع حتى لو خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هو بتصل أحيانا إلى درجة الشرك والعياذ بالله. في اليابان ما عندهمش إله. الإله بتاعهم مين؟ الناس المتقدمين دول اللي الصناعات بتاعتهم غزت العالم كله، وصناعات دقيقة وقوية وفيها الإبداع وفيها العقل والبرمجة والأشياء دي كلها. انظروا إلى هؤلاء، من إلههم؟ مين الإله بتاع اليابانيين؟ بيعبدوا مين؟ الشعب الياباني المتقدم الراقي بيعبدوا مين؟ انتوا عارفين بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الرئيس بتاعهم، الإله بتاعهم الإمبراطور بتاع اليابان. قال هو ده الإله اللي يقودنا ويوجهنا واحنا ننفذ أمره، محدش يعقب على حكمه. ليه؟ مش انه بشر زيهم، لا، هو بيقولك ده الإله بتاعنا. يعبدون إنسانا مثلهم ويقولون هو الله بحق وهو المعبود بحق. اي والله انتوا مصدقين ولا ايه؟ اليابانيين لما تسألهم عن إلههم مش بوذا ولا غيره، لا، الإمبراطور بتاع اليابان نفسه هو الإله بتاعهم، فيتعاملوا معاه على إنه هو الإله المعبود، يسجدون له وينفذون أمره حتى لا يقطعون أمرا إلا إن هو اللي يوجههم. هم يعني مشلول الحركة عندما يكونوا أمام رئيسهم أو أمام معبودهم هذا أو إمبراطورهم. ده تاريخ اليابان كله كده، تاريخ اليابان كانوا بيعبدوا حكامهم، بيعبدوا الرئيس بتاعه. فأقول لك أنا نفذ أمره خلاص، لأن هو ما فيش غلطة تطلع منه، هو معصوم. فلما تيجي تشوف هذه العقل، بس هم عملوها بقى فين؟ في الواقع، على أساس تنضبط البلاد. وكان الشخص ربما يقتل نفسه، زي ما حصل أنه كانوا بيركبوا الطيارة وروحوا يضربوا أي سفينة وينتحر بطائرتي في السفينة عشان يطيع الإمبراطور الياباني. فهل يصدق هذا؟ أو حد يعني يجي في دماغه يقول لك معقول الناس اللي عقلها صنعت هذه التكنولوجيا العالية جدا جدا في الحياة وساهمت في تقدمها ورقيها من ناحية تيسير الأسباب في صناعة الآلات المختلفة، إن يكون ملهمش إله إلا الرئيس بتاعهم؟ طب دي عقلية إيه دي؟ يعني أي عقلية؟ سبحان الله، صدق الله عز وجل لما قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني كان لهم عقل ولا ملهمش؟ هتقول ملهمش، وما صنعوا الحاجات دي ازاي؟ الكاميرات اللي احنا بنصور منها يابانية اللي بتنقل الصورة لجميع المشاهدين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا، الياباني اللي مصنعاه. الشاشات افضل انواع التقنية بتاعتها اللي انتوا بتتفرجوا عليها ياباني. طيب احنا ناس عنده العقل اللي يقدر يميز به بين الاسباب لان يصنع هذه الاشياء، وما عندوش العقل اللي يعرف به خالقه اللي يميز به من نبيه. وطبعا واحد يقول لك ايه، طب ما احنا عايشين في الدنيا والتقدم، وما التقدم زي الجماعة الملحدين وبعض العلمانيين والليبراليين. نقول له هو هيعيشوا في اليابان كم سنة؟ ما هي بعد سنتين ثلاثة عشر عشرين هيموتوا. انت ما دورتش ليه الانسان بعد ما يموت بيروح فين؟ ان مش في دماغك، انت دماغك ان الحياة هي الحياة الأبدية. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فده شغل إلحاد. لكن في واحد مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا يقدر قيمة ما عنده من نظرة سليمة للدنيا وكيف أنها دار ابتلاء ينتقل بعدها إلى الآخرة في دار الجزاء. هذه النعمة يا إخواني مش ليس من السهل أن يقدرها إلا من أحس بها وأنعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده. إنما يبقى واحد عنده دنيا ومال، ولذلك هم عايشين في الغرب أو حتى في الشرق في اليابان، كل واحد واخد له صديقة، كل واحد يلف هنا وواحدة تمشي هنا، ما فيش أي معنى للحياة غير الحيوانية، اللي الإنسان لما ينظر الحيوان يجد الحيوان محافظ فيها على سنته في الحياة. إنما هؤلاء أبدا مجموعة من الشواذ واللوطية والمثلية والدعارة اللي موجودة. يبقى الرجل مراته معاه وهي راح جايب رجل تاني يعاشرها أمام عيني، كل هذه الأمور عندهم عادي. ليه؟ لأن الحياة حياة منقطعة على الدنيا يتلذذ فيها بقدر ما يستطيع، فإن استطاع فليفعل. أنا أذكر مرة من المرات إن واحد من الإخوة كنا في كندا، ففي سوق تجاري كبير جدا في منطقة اسمها أدمنتون تبع لولاية ألبرتا، فالسوق ده ضخم كبير في وسط التلج مكيف وفي محلات وبتاع، ففي محلات كده غريبة، فأنا بقوله دي بتاع إيه؟ قال لي شوف يا شيخ، المحل ده للنسوان والمحل ده للرجال. فالراجل يجي مع مراته يودي مراته عند بتاع الرجالة وهو يروح عند بتاع النسوان، دي فيها رجالة عراة ودي فيها نسوان عراة، علشان ايه؟ عشان يطلعوا بعد كده يحبوا بعض. وصل الانحطاط الى درجة ان يكون هذا الامر مشاع، ودي احنا بنشوفه الان في تركيا، دين اللوطية والشواذ اللي أردوغان قال ده حقهم حقهم، إن لله وإن إليه راجعون. احنا هناخد فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، ونرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الله فوق